بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي، والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة الشيخ الدكتور معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. حياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. أذكر جميع الإخوة والأخوات بإمكانهم التواصل معنا من خلال الأرقام المعلنة أو من خلال منتدى الجواب الكافي. هناك أيضا صفحة جعلناها لبرنامجكم، برنامج الجواب الكافي، تجدونها في الفيسبوك. أسعد أيضا بنقد الإخوة وملاحظاتهم على برنامجنا الجواب الكافي، وأيضا طرح الكثير من الاقتراحات لتطوير هذا البرنامج. لعل السؤال الأول الذي يطرحه الشيخ عبد الله لك، تقول إحدى الأخوات ما يسمى اليوم أو ما يفعله بعض النساء بتقبيل الميت، يعني قبل الصلاة عليه يؤتى به إلى البيت فيغسل ويكفن، قبل ذلك يأتي مثلا زوجته وأولاده فيقبلونه قبل حكم هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. من المعلوم أن فراق الأحبة شيء قاسٍ، ولا سيما إذا كان فراقا لا لقاء بعده إلا في الدار الآخرة، فمن الطبيعي أن يرغب الأشخاص الذين لهم صلة بهذا الميت أن يودعوه وداعا أخيرا، ومن ثم فليس في ذلك بأس، تقبله زوجته ويقبله أبناؤه وإخوانه وتقبله محارمه من أخواته خالاته وعماته وبناته إلى غير هؤلاء ممن هم من محارمه من النساء، والأمر فيه سعة. طيب، هنا أيضا سؤال، تقول امرأة كانت حامل واستمر حملها 8 أسابيع فقط، ثم بعد ذلك أجهدت الطفل من غير إرادتها. السؤال، هل عليها أن تصلي صلواتها المفروضة أم تعتبر بأنها في النفاس ليس عليها صلاة؟ هذه لا تعد نفاس، لأن النفاس لا بد أن يكون الجنين قد تصور وهو في 8 أسابيع، يعني أقل من 2 شهر لا يعتبر قد تصور. وأحيانا، وهذا يكثر السؤال عنه، تقول مرة لا أدري أتصور أو لم يتصور بعد، لأنه أجهضته في المستشفى ولم تره، ومن هنا ينظر إلى مدة الحمل، فإن كانت تجاوزت 80 يوما فإنه يعد الدم الذي يخرج منها دم نفاس، فتترك من أجله الصلاة والصيام، وما تتركه النفساء. طيب، وإن كان دون ذلك فهو دم نزيف لا تترك شيئا من أجله، ولكنه إذا كان مستمرا معها فإنها تتوضأ بعد دخول كل وقت صلاة، وتحاول أن تتحفظ حتى لا يصيب الدم شيئا من ثيابها. طيب، أبدأ بالاتصالات، أبدأها باليمن. أبو فارس، السلام عليكم. أبو فارس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو فارس، تفضل. الله يحييك. سؤالي عن صلاة الخسوف. الخسوف، الخسوف أو الكسوف. أيوة، هي لم ترد، وردت لها يعني أكثر من صفة في السنة. صحيح، كيف يعني ترد لها أكثر من صفة وهي يعني لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة؟ طيب، شكرا لك. شكرا لك. الأخت أم لين من الإمارات، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. يا شيخ، ما حكم لبس عباءة الكاس؟ طيب، وهل فيها تشبه بالرجال؟ طيب، السؤال الثاني، أيوة، ما حكم تشطير الحواجب؟ طيب، مشكورين. شكرا لك. أبو رحمة، السلام عليكم. أبو رحمة، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمعت يا شيخ محمد، عندي 3 أسئلة. طيب، أنت مو باتصلت الأسبوع الماضي أبو رحمة؟ أيوة. عسى أخلص أمورك إن شاء الله؟ إن شاء الله، لا والله زمي. طيب، سؤالك أبو رحمة. السؤال الأول، حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد. إقامة جماعتين في مسجد واحد، وماذا يجب علي أن أفعل؟ يعني أنا خليت إمام سلم ودخل مع الجماعة الأولانية، في ناس أنكروا علي، فمش عارف أنا صح ولا غلط. طيب. سؤال. والسؤال الثاني حكم اللعن، يعني بعض الشباب يعني كلمة اللعن سهلة على لسانه جدا، مش عارف يعني حكمها ايه. نعم. والسؤال الثالث يعني بعض الشباب ما بيصلوش السنن، لا سنة الفجر ولا السنة المؤكدة، ويصلي الفرض بس، ومش عارف يعني الحكم في كده صح ولا غلط. طيب. الله يكرمك. شكرا لك. أبو محمد من الجزائر، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. شيخ عني سؤال واحد فقط. تفضل. شيخنا لا يختلف عاقلان فضلا عن السلفيين أن الديمقراطية كفر، وأن الانتخابات معروفة الآن في الدول الإسلامية لا تجوز. نعم. لكن بعض أهل العلم أجاز الولود في الانتخابات والترشح بالضرورة ومن باب لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فنرجو شيخنا التفصيل تفصيلا شافيا كافيا، جزاكم الله خيرا. بشر. شكرا لك. أبو سالم أو الأخت أم سالم؟ الأخوان والأخت أم سالم. الأخت أم سالم السلام عليكم. سلام. تفضل يا أختي. ما سمحت أبي أسأل الشيخ، والدة قبل 10 سنوات أو أكثر بعد. طيب. راحت كان هي تعبانة يعني هي حامل. طيب. في الطريق يعني جها ولادة يعني سقطت يعني. بس إنها أخذت الطفل هو تو يعني يمكن 3 شهور كذا أو 4. طيب. سنته صار رملة قاسية. الله. في ليل. أيام قامت الصبح يعني يدلهم يمشون شافتها ما اندفن زين، بس راحت ما دفنتها كويس، هل لها اسم؟ طيب. والسؤال الثاني حكم الروايات. طيب شكرا. شكرا لك. من الأردن معنا متصلة أم ثائر، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. وعليكم السلام. أسمعك تفضلي. سؤالك. بدي أسأل الشيخ. أيوة. أنا أسقطت، كان الجنين 3 أشهر. نعم. وكان بسبب مني يعني حملت شغلة ثقيلة. طيب. وسقط، فهل علي شيء؟ طيب. شكرا لك. بقي معنا بدر. السلام عليكم بدر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بدر سؤالك. الله لا يهينك، يعني جزاه الله خير الشيخ محمد طرح الموضوع بقوة يا شيخ. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آخر الزمن فتن ترقق بعضها بعضا. طيب. يا شيخ في بلادنا يعني تعدي في التعليم يا شيخ، ودنا نسمع صوت الشيخ عبد الله فيه يا شيخ. يعني الآن الناس يخرجون إلى الشوارع يطالبون بالتغيير، حنا نلجأ إلى علمائنا وأهل العلم فينا يا شيخ. طيب. يعني نريد أن توصل أصواتنا بكل قوة لولاة الأمر بعزل هذا الوزير وفصل تعليم النساء البنات عن البنين. يا بدر لك ولجميع الإخوة، يعني أنا أشكر الإخوة الذين يتواصلون معنا، نحن سياسة البرنامج نفتح الخط للجميع، لكن خلونا من كلمة نعزل فلان ونحط فلان، نحن برنامج يقدم للناس يشاهدون الناس، نحن لا نملك لا صلاحية ولا غيرها، حتى ذلك يعني هذا منوط بالجهات الرسمية، ولا يصح أن نقول شيلوا فلان وحطوا فلان على الهواء كده. يعني الملاحظات موجودة وترفع وتكلم، ممكن حلقة الأسبوع الماضي تكلمنا فيه، خلونا هادينا شوي، نحن على الهواء يشاهدنا الناس، الانفعالات هذه لا تجدي أحيانا نحتاج إلى حكمة، رجوع إلى علماء، الحديث مع المسؤولين، ولاة الأمر يفتحون أبوابهم يستقبلون كلامكم إن شاء الله. بقي معنا أحد يا جماعة. طيب أخذ، سألت هنا أحد الأخوات هنا في منتدى الجواب الكافي، قالت حكم استخدام الرموش الصناعية لتزيين العروس في حفل زفافها. يا شيخ عبد الله، الرموش الصناعية هي نوع من الوصل، وقد ورد النهي عن الوصل بل لعن الواصلة، ومن ثم فلا يجوز استخدامه، والحمد لله وسائل التجميل كثيرة. نعم. فلا يحتاج إلى الأمر المحرم، ففي المباح غنية. طيب. أنا أجمع سؤالين، اللي هو سؤال الأخت أم سالم والأخت من السعودية والأخت أم ثائر من الأردن. شيخ عبد الله، أخت أم سالم ذكرت أن امرأة قبل 10 سنوات كانت حاملا، أسقط الطفل عمره 3 أشهر، دفنته في رمال كما ذكرت. الأخت أم ثامر أو ثائر تقول أسقطت ثلاثة طفلها 3 أشهر وكانت متسببة في ذلك، حملت شيئا ثقيلا. أنا اشتراك بينهم في المدة وهي 3 أشهر، التوجيه لهما. من المعلوم أن السقط لا يأخذ أحكام المولود إلا إذا مضت عليه 4 أشهر كاملة، لأنه بعد مضي 4 تنفخ فيه الروح، فيصير نفسا له أحكام النفس المولودة يتعين تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. وقد ذكرت الأخت قالت 3 أو 4، الأخت التي قالت إن أمها أسقطت منذ 10 سنوات، فإن كان 4 كاملة فلا شك أن هذا يتعين تغسيله والصلاة عليه، ولكن ما دام أنه حصل ذلك عن جهل فأرجو الله أن لا يكون عليها شيء. وأما بالنسبة لما دون 4 فإنه لا حكم له من حيث التغسيل والصلاة عليه، وإنما يدفن في أي مكان وبدون صلاة عليه. الأخت التي اتصلت من الأردن ذكرت بأنها تعمدت حملت شيئا، يعني حملت شيئا ثقيلا فتعمدت إسقاطه، لعلها ما تعمدت الإسقاط وإنما تعمدت أن تحمل الثقيل، ولربما أنها حملت الثقيل بقصد الإسقاط، لأنه يرد هذا ويرد ذاك. أما اللواتي يتعمدن حمل الثقيل لأجل الإسقاط فهن آثمات. نعم. وأما التي حملت شيئا ثقيلا ولم تقصد الإسقاط فإذا كان دون 4 أشهر فهذه ليس عليها شيء ويغفر الله لنا ولها، وأما إن كان فوق 4 فهذا فيه تفصيل من حيث التكفير ومن حيث الضمان. طيب أبو فارس من اليمن سألكم شيخ عبد الله بالنسبة لي الورود أكثر من رواية في صفة صلاة الخسوف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تحدث إلا مرة واحدة، فكيف تعددت هذه الرواية؟ من المعلوم أن الخسوف إنما يكون للقمر والكسوف للشمس، والصلاة بالنسبة لهما واحدة، ومن أصح الصفات التي وردت أن تصلى بركعتين 4 ركوعات. نعم. بمعنى أنه يكبر الإمام ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يركع ويرفع من الركوع ويقرأ، لكن ثم يركع بعد ذلك ركوعا ثانيا ويرفع بعده. نعم. إنما المعول عليه هو الركوع الأول، الركوع الثاني هذا هو شيء نافلة، ومن ثم لو أن شخصا أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى ولم يدرك الركوع الأول فإن الصلاة يعني الركعة تكون قد فاتته، عليه أن يقضي ركعة أخرى، والأمر فيه ساعة إن شاء الله. طيب أبو رحمة سألك بالنسبة لإقامة الجماعتين في مسجد واحد ماذا يفعل في هذه الحالة؟ أما أن تقام الجماعتان الواحدة تلو الأخرى فهذا على الصحيح من أقوال العلماء أمر جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم ثم جاء رجل قد فاتته الصلاة فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أبو بكر وصلى معه، وهذه جماعة ثانية. نعم. فإذا صليت الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى فهذا لا شيء فيه على الراجح من أقوال العلماء، وإلا هناك من لا يراه كما هو مشهور في مذهب الشافعية. نعم. أما إذا صليت الجماعتان في وقت واحد تقام في وقت واحد فإن الثانية منهما باطلة. نعم. سألك بالنسبة للمحافظة على عديد من السنن، ذكر منها سنة الفجر وغيرها من السنن. سنة الفجر هي آكد السنن الراتبة، من المعلوم أن السنن الراتبة في 4 قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الفجر، وأكدهما أو أكدها ما يكون قبل صلاة الفجر يعني بعد الأذان، وهي التي تعرف بالرغيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حضرا وسفرا. لكن من ترك الرواتب فلا شك أنه فوت على نفسه خيرا كثيرا، لكنه أدى الواجب. نعم. الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أركان الإسلام فأخبره عليه الصلاة والسلام بها، فقال والله لا أزيد عليها ولا أنقص، فقال أفلح إن صدق، فأنه أقسم أن لا يزيد عليها، فمعناها أنه لن يأتي بالسنن الراتبة. من لم يأتي بالسنن الراتبة فقد ضيع على نفسه خيرا كثيرا ولكنه لا يأثم. أخذ مجموعة من الاتصالات، أبدأها بسعيد من السعودية. السلام عليكم سعيد. نعم. السلام عليكم، أسمعك تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. يا مرحبا. أنا أسأل الشيخ سؤالين. تفضل. الله يجزاكم خير. السؤال الأول، عندنا أنا شغال في نجران وكل ثلاثة وأنا في الخميس في الديرة. نعم. ما أدري 4 أيام أقعد هناك، أصلي قصر ولا كيف؟ لكن سعيد، نعم، انت موطنك الاصلي وبيتك كله في خميس مشيط. الله، خميس مشيط. وتروح لنجران وترجع كل اروح نجران مثل ذي اليوم الجمعه، اروح في الليل وارجع يوم الثلاثاء الصبح خميس. وتسال عن حكم صلاتك وانت في نجران، تقصر وتجمع ولا وش الحل؟ اي نعم، قصر وقصر. طيب سؤالك الثاني. السؤال الثاني، في النساء لبسهم للتنارين القصيره، ايه؟ النوره القصيره اللي يعني فوق الكعب ضربة أصابع، يعني ما أدري حكمها يجوز ولا. طيب أبشر. شكرا سعيد. الأخت أم كيان، السلام عليكم. الأخت أم كيان. عليكم السلام. السلام، تفضل يا أختي أسمعك. يوجد مسجد مصلى النساء بجانبه. طيب. وليس خلفه، فأصلي وكأني بجانب الإمام وليس خلفهم، يعني فما الحكم في ذلك؟ تعديت الإمام ولا قبل الإمام؟ كيف؟ يعني الآن أنت تقولين أن مصلى النساء جنب المسجد، أهم شيء تعديتوا الإمام ولا ما تعديتوا؟ حاطين هم الملحق النساء، مصلى النساء بجانب المسجد. أنا أعرف ما كان يصلي وراء الإمام. أنا أعرف الإمام والمصلين. أنا أعرف، بس أهم شيء أنت الآن متأكد أنك ما تعديت الإمام؟ إلا متعدينه كمان شوية. آه طيب، فأصلي معهم جماعة، أنا لما أصلي صف الحريم أصلي جماعة، أنا أصلي لوحدي وكأني غلط يعني. طيب تسمعيني إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لك. أبو عبد الرحمن من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمد. أهلا حياك الله أبو عبد الرحمن. كيف صحتك يا أخوي؟ طول عمرك. سلام الشيخ عبد الله، عندي سؤال مبارك. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل. الاول، عندي انا زوجتي الحمد لله يعني خمار كامل شرعي الحمد لله، واقف معها بالشارع انتظر السياره باص يجيها مع المعلمات. نعم. فبعض المرات، بعض المرات الظهر يؤذن الاذان واني ابقى واقف معها تاخر السياره، فلما تصعد وتروح يعني ما الحق على صلاه الجماعه، فهل اؤثم اخي اني؟ الله اكبر. طيب السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني، انا اعمل السوق اخي. نعم. فالناس يشوفني يعني ملتحي وهاي، فيسألوني على بعض المحلات يعني هذا جيد هذا غير جيد، فأنا أبدي نصيحة لهم يعني إنه هذا روح الذاكرة هذا أحسن هذا شيء، هل أثم على ذلك؟ الله يبارك فيك. أبشر يا أبو عبد الرحمن، أبشر. وسلام الشيخ عبد الله، والله يحفظك وبارك الله فيك. شكرا. الله. شكرا لك ولإخواننا في العراق. أبو مصعب أيضا من العراق، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو مصعب. عندي سؤال واحد. طيب تفضل. موظف دفع مبلغ من المال وحصل على قطعة أرض، مع العلم أن القطعة توزع بنظام الأفضلية كمدة الخدمة وعدد الأطفال والدرجة الوظيفية، هناك من هو أحق منه في ذلك، قام ببيع الأرض وتصرف في المال، وبهذا ربما أخذ حق غيره في هذه الأرض، إذا أراد التوبة ماذا يفعل؟ طيب جزاك الله خير. شكرا لك حبيبي أبو مصعب. شكرا لك. وائل من العراق، السلام عليكم. العراق، السلام عليكم. السلام. وائل اسمعك. سؤالي الاول اخي العزيز. ايوه. صلاة القبلية للجمعة. صلاة القبلية للجمعة. هل يجوز صلاة ولا؟ ما سمعتك لكن يسمع صلاة القبلية. طيب. السؤال الثاني. ايوه. ما هو؟ والله ما سمعتك. الاخوان يمكن سمعوا احسن مني، انا جاني الصوت هنا متقطع ما سمعتك. الاخوان ياخذون سؤال. ارجع لاسئله الاخوه. عبد الرحمن من السعوديه، السلام عليكم. عبد الرحمن هلا، سؤالك حبيبنا. السلام عليكم. عليكم السلام. اذا دخلت الامام في الركعه الثانيه، ايوه، وجلست للتشهد الاول، اي، هل اقرا التشهد الاول مع الامام ام لا؟ طيب شكرا لك. السؤال الثاني، ايوه، في الركعه الاخيره، نعم، في الركعه الاخيره، ايوه، هل اقرا التشهد؟ حلقة التشهد واضح، واضح لي، الله يسلمك. من أولها، أيوة، من أولها فقط الصلاة على النبي. طيب فقط الصلاة على النبي. أبشر، شكرا لك. الإسماعيل من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله إسماعيل، تفضل يا إسماعيل. أسمعك، تفضل طول عمرك. مساء الخير انت والشيخ. هلا والله، حياك الله. صحيح. اسماعيل. اسماعيل. نعم نعم. سؤالك حبيبنا. اسماعيل. طيب شكرا لجميع الاخوه. ارجو الاخوه ايضا يعذرونا اذا قدمنا اسئله بعض الاخوه من العراق ولا من الجزائر، يعني هؤلاء تتكبدوا الاتصال ومشقة وغير ذلك، فيعذرون إذا قدمنا أسئلتهم لأهميتها. سمعتم سؤال أبو عبد الرحمن من العراق، يعني أشكل عليه، هو يأتي مع زوجتي تذهب للتعليم أو كما ذهب في باص المعلمات، فيتأخر عن صلاة الجماعة، فيقول هل أثم بهذا التأخر؟ هو أيضا يعمل في سوق يبدو أنه سماته خير، فيسأله الناس عن المحلات فيزكي هذا ويقول اذهب لهذا، هل عليه أيضا شيء؟ أما ما يتعلق بسؤاله الأول، نعم، إذا كان لا يستطيع أن يصلي مع الجماعة، فإذا وصل البيت فليصلي هو وزوجته، نعم، يحقق له شيئا من الجماعة، والإنسان يتق الله على حسب ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وأما بالنسبة لسؤاله الثاني، فإذا كان لا يقصد الإضرار بصاحب محل معين، وإنما سئل عن سلعة من السلع هل هي أجود من السلعة الأخرى، فأخبر بما يغلب على ظنه أنه الواقع، فهذا هو الأمر المطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، نعم، استشارك أخوك فتشير عليه بما ينفعه، لكن لا يجوز أن تضع الأمور الشخصية هي المعيار. صحيح. وإنما مصلحة المستشير تجعلها في المقام الأول. طيب سألك أيضا أبو مصعب من العراق، يقول موظف دفع مبلغا ليحصل على قطعة أرض، هذه الأرض توزع لهم يعني بنظام معين بالأفضلية بدرجة الوظيفة ربما في خبرته في العمل غير ذلك، لكن هو أخذها بدفع مبلغ من المال ثم باع الأرض واستلم ثمنها، ماذا عليه الآن بعد أن فعل كل هذا؟ هو سلك طريقا معوجا، نعم، ورشى، وهذا أمر محرم، وحصل على هذه الأرض وهو لا يستحقه على حسب الترتيب، لأنه بهذا قد سبق غيره وقدم على غيره، فهذه الأرض لا يستحقها حقيقة، وعندئذ عليه أن يراجع الجهات المختصة في هذا ويخبرهم بالأمر، لأن المال الذي أخذه في مقابل هذه الأرض هو مال لا يستحقه. طيب سألك سعيد من السعودية، يذكر الشيخ عبد الله أنه بيته وسكنه في خميس مشير، ويذهب أكثر من 200، أعرف من خميس مشير، أعتقد نجران، يمكن صح الأخوة، أكثر من 200 متأكد، من خميس مشير إلى نجران فوق 200 كيلو، يذهب اليوم كما يذكر اليوم الجمعة ويعود يوم الثلاثاء إلى أهلي، يسأل صلاة الأربع أيام اللي جلسها في نجران يقصرها؟ هذه الأيام الأربعة إن كان معه أهله، نعم، فإنه يتم ولا يترخص برخص السفر، لأن من الجائز أنه يذهب هو وأهله إلى خميس مشيط ويعود هو وأهله، وإن كان الاحتمال الأغلب أنه يعود وحده. طيب فإذا كان يعود وحده وهو الآن عازم على الجلوس أقل من أربعة أيام فله أن يقصر وله أن يجمع، لكنه إذا سمع النداء فعليه أن يجيب ويصلي مع الجماعة. أنت ربطها الشيخ عبد الله بالبيت ببيته، فإذا كان عنده لا بالأهل له بزوجته، إذا كان عنده زوجة في خميس مشيط وزوجة في نجران فهو مقيم في خميس مشيط ومقيم في نجران. طيب تسأل كنا الأخت كيان، ذكرت ان في مصلى النساء، ذكرت ان مصلى النساء عندهم ليس خلف كما تعودنا يكون خلف الصفوف او خلف المسجد او في اخر المسجد، هو ذكرت بجانب المسجد. سالتها تاكيدا فقالت انها تتوقع هي انهم يتعدون الامام اصلا. حكم الصلاه في هذه الحاله معناها انهم يتقدمون على الامام. نعم، التقدم على الامام يجوز في حاله الضروره، وهذه ليست حاله الضروره. فاذا كان هذا المصلى واسع فليتاخروا وليصلوا في المكان يتأكدون أنهم الآن خلف الإمام. نعم، أعود إلى سؤال كان سألته الأخت أم لينا من الإمارات، وهذا سؤال يتكرر لكني أعرضه كلما يعني غاب السؤال وفترة أعدناه من جديد. سألت عن تشكير الحواجب. التشكير البعض يعتبره نوع من أنواع النمص، ولا يظهر لي ذلك، والذي يظهر أنه ليس من النمص، لأن النمص إزالة الشعر بالنتف بصفة خاصة وبالحلق عند كثير من العلماء، وليس هذا لا من النتف ولا من الحلق، ومن ثم لا يظهر لي به بأس. لكن ما دام أن المسألة محل خلاف ومحل استشكال ويتحرج الأخوات فالبعد عن هذا هو الأحوط. طيب، سألك وائل من العراق، الصلاة القبلية للجمعة وبعد قراءة القرآن يقول القارئ صدق الله العظيم. أولا بالنسبة لصلاة الجمعة ليست لها سنة راتبة فيما قبلها. نعم، بعدها يصلي أربع ركعات إن كان في المسجد أو ركعتين إن كان في البيت، لكن قبلها ليست لها سنة راتبة، وإنما يصلي الإنسان ما تيسر له. طيب، عبد الرحمن سألكم أنه يدخل مع الإمام أحيانا في الركعة الثانية ويجلس معه في الصلاة الرباعية للتشهد الأول، فيقول هل أقرأ معه؟ وكذلك الحال في التشهد الأخير أيضا، هل يقرأ معه كاملا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيفعل المأموم ما يفعله الإمام. ومن المعلوم أن الإمام يقرأ التشهد الأول فيقرأه المسبوق، ولو أنه لم يدخل معه إلا في التشهد أو في الركعة الثانية كما في سؤال السائل، ومثله في التشهد الأخير يقرأ التشهد الأخير كاملا ولو أنه سوف يقوم ويأتي بما سبق به. طيب، في منتدى الجواب الكافي واحد الأخت الصيت أعتقد تقول أنا كنت أحلف لفعل أشياء وما أنا أهدأ تراجع ولا أفعلها، وتكررت عدة مرات وكنت في وقتها صغيرة ولا معي عظم من يحلف ولا يفعل، كان ذلك عمري تقريبا 14 سنة، لا أعلم كم مرة حلفت، فما الحكم في ذلك؟ الصغر إن كانت تقصد بها أنها لم تبلغ بأي علامات من علامات البلوغ فهذه الأيمان لا اعتبار لها، لأن من شروط انعقاد اليمين أن يكون الحالف مكلفا يعني بالغا عاقلا، فإن كانت لم تبلغ فهذه الأيمان ليس عليها كفارة. لكن الغالب خاصة ذكرت أنها في 14 أنها قد بلغت بعلامة من العلامات الأخرى عدا السن، وعندئذ فإذا كان الأمر كذلك فإنها تكفر عن تلك الأيمان إذا كانت فعلا قد نوت الحلف، لأن الإنسان أحيانا يجري اليمين على لسانه دون قصد، وهو ما يعرف بلغو اليمين، ولغو اليمين لا يؤاخذ الإنسان به كما قال عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فأما إن كانت أيمان قد قصدتها نعم وعقدتها فعندئذ تكفر، وإذا كانت لا تعلم عددها فتكفر على حسب ما يتيسر لها، خاصة وأن الفقهاء مختلفون هل يكتفى بكفارة واحدة عن عدد من الأيمان وإن اختلفت أو لا بد لكل يمين من كفارة، وإن كان هذا هو القول الراجح. لكن ما دام أن هذا قد حصل منها أثناء الصغر ولا تعلم عدد تلك الأيمان فإذا كفرت بكفارة واحدة أرجو أن يكون مؤديا للغرض. طيب أخذ اتصالات أبداها أبو سليمان. السلام عليكم أبو سليمان. أبو سليمان السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو سليمان. نعم السلام عليكم. السلام حياك الله أبو سليمان. صبحكم الله بخير. يا مرحبا تعدينا الصبح يا أبو سليمان. مساكم الله بخير. يلا هلا أبو سليمان. عندي استفسار أنا عن الأرملة إذا لم يدخل بها زوجها. نعم. ما لها وما عليها؟ إضافة إلى أنها مدرسة في مدرسة أهلية، هل تذهب للمدرسة أم لم تذهب؟ وجزاكم الله خير على البرنامج. شكرا شكرا أبو سليمان. الأخت إيمان من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام حياك الله أخت إيمان. السلام عليكم. أسمعك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. أخ محمد. سمي. أخ محمد. أسمعك. إحنا نسأل على اللحوم المستوردة. أيوة. اللي تجينا من العراق، لحوم مستوردة. أي نعم. هاي اللحوم تجينا من دول عربية، يعني مثل الأردن، سوريا. فشنو حكمها؟ أبشر إن شاء الله. شكرا لك أبو. يكون سؤال ثاني كده. تفضلي. هلو. أسمعك تفضلي. عندي أخ، عندي أخويا طلع من العراق بسبب الظرف الأمني، وتعرف إحنا هنا يعني كنا شوية ظرفنا صعب. فطلع البلد عربي، بعدين البلد العربي ما الله سبحانه وتعالى يسر له، فطلع البلد أجنبي. طيب. أي. السؤال. هسه شوية يعني ظرفه كله صعب، يعني بالبلد الأجنبي يعني لا مثلا ماديا ومعنويا متبهدل. فقد الفترة إن جماعة مننا من العراق قالوا آل الشيخ الله يحفظه على دراسة ما دراسة يمكن. نعم. فبيها مجال إنه يحضر أوراقه ويجي يكمل دراسة على الأقل، يعني على الأقل يتلبس شوية إنه يواصل بينا يمكن. إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيك، لأن إحنا ست خوات إلو هو الوحيد وطلعنا وحصل عليه. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. يعني هذه الطلبات أنا والله أحرج كثير في البرنامج، لكن أنا يعني أعرف أن قلوبا محبة يعني أحيانا لما تأتي، يعني هؤلاء الذين لا يطلبون مالا ولا سكنا يطلبون علما، يجب أن تتسع صدور الإخوة في الجامعات إذا كان في إمكانية، يعني وخصوصا أنا أخص يعني ويمكن يأمون شوي على إخوان في جامعة الإمام الشيخ عبد الله، أحد يعني أساتذة الكبار، وإن شاء الله نعرف أن قلوبهم تتسع مثل هالحالات الجيدة المباركة. هؤلاء يعني مسلمون سنة يخدمون والحمد لله قلوبهم طيبة نحو هالبلد، أيضا هم أولى حقيقة إذا حصل إمكانية أن تفتح بعض يعني حالة حالتين جيدة، ما أننا بخاسرين شيء إن شاء الله. الأخت أم محمد السلام عليكم. الأخت أم محمد السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أختي. عندي سؤالين. أيوة. السؤال الأول، من المعروف أن سنة الفجر قبلية، لكن في بداية بلوغي كنت أصلي تسليمتين دون أن أنوي الأولى سنة وأن الثانية فرض جهلا مني، فهل ما مضى من صلاتي صحيح؟ وهل يلزم علي مع العلم أني لا أحصي عدد الفروض التي صليتها بهذه الطريقة؟ السؤال الثاني. نعم. تعاني أسناني من التفرق، هل يجوز لي تركيب تقويم الأسنان؟ طيب أتمنى الإجابة إن شاء الله. أبو بكر من الجزائر السلام عليكم. أبو بكر السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيكم يا خير الشفاء. ترفع الصوت. عندي سؤال. أيوة. أنا تاجر ملابس رجالية بما فيها السروال والطقم ربطة العنق إلى آخره. إيه. فما حكم هذه التجارة؟ تجارة إيش أبو محمد؟ أيوة. وش تجارته؟ تجارة ملابس رجالية. وش الحرج فيها؟ السروال وإلى آخره، هنا في الجزائر عندنا كلام فيها. طيب. سمعت السؤال شيخ عبد الله. والله ما فهمت لكن يعني أبو معليش أبو بكر، يمكن عشان العراق يختلف، وش المشكلة يعني؟ بس لا تفصل عدو أجي، وش المشكلة؟ يعني هنا ربطة العنق. فهمت ربطة العنق الشيخ عبد الله. الأمر سهل عليك، كل هذه أمور عادات وليست يعني عبادات. أبو بكر. نعم. في سؤال آخر؟ شكرا شكرا لك شكرا لك. ابو الوليد من العراق، السلام عليكم. ابو الوليد من العراق معي، ابو محمد ايضا من السعوديه. نعم ولا ابو محمد من السعوديه، ابو الاخر اخذ ابو الوليد. ابو الوليد نعم اسمعك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. حجي انا اطلب شفنا من شيخ عبد الله. اي نعم على مود الحج، فاحنا عندنا صعوبه نحصل من رزق الحج. طيب طيب شكرا شكرا ابو الوليد، احنا مشغولين حال ان شاء الله الحمد لله وشكر لله تعالى، اسال الله ان يعينكم، نسال الله ان يعينكم. شكرا ابو الوليد، شكرا لك. ابو محمد من السعوديه، السلام عليكم. الاخت رغد، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. يا شيخ عندي سؤالين. سؤال واحد، الحين عندنا الحين في ثالث ثانوي في التخرج، فبعض البنات لما يلبسون التعليم المعد تكون فوق الكعب 4 أصابع، فما حكمها يعني يا شيخ؟ لحظه، وش هي؟ تعليم المعد تكون فوق الكعب 4 أصابع. فما حكم لبسها؟ 4 أصابع؟ إيه فوق الكعب. إيه. ما حكم لبسها؟ طيب. وش الإشكال فيها؟ سمعتي ولا ما سمعتي يا رغد؟ لا لا ما سمعت. وش الشيخ سألك وش المشكلة هي؟ يعني عشانها فوق الكعب 4 أصابع؟ إيه فوق الكعب 4 أصابع. ما حكم يجون نلبسها ولا ما يجون؟ الأصابع تختلف يا شيخ عبد الله. يعني هل معناها أنها يعني هي مرتفعة شوي كأنها تستر جزءا من الساق؟ ها. فوق الكعب يا شيخ 4 أصابع. طيب. وضح لك شيخ عبد الله؟ لا لم يوضح. طيب الأخت رغد في سؤال آخر؟ لا لا شكرا شكرا لك. بقي معنا أحد؟ طيب يعني أحيانا تجي أسئلة في حتى في منتدى الجواب الكافي، يعني أحيانا نطرحها من باب التخفيف شوي، يعني بعد صلاة الجمعة يمكن حر الحين في الرياض عندنا. هنا أحد الأخوات تسأل في منتدى الجواب الكافي تقول شيخ عبد الله هل النساء في الجنة يرتدين العباءات التي أمر الله بها مثل الدنيا؟ ما أدري مثل هذه الأسئلة، هذه هل لها حاجة؟ يعني وهل نحن متعبدون بها؟ يسأل الله الإنسان، يسأل الله أن يدخله الجنة آمين وأن يغفر ذنوبه آمين ويترك هذه التفصيلات التي لا حاجة إليها. طيب هنا سؤال أيضا، اللهم أني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء المعروف. السؤال معنى جهد البلاء ودرك الشقاء، يعني تصيبه أمور لا يستطيع يتخلص منها، شقى وجهد في بدنه وفي نفسه وفي فيستعيذ من أي أمر يعرض له مما يجهده، سواء كان مرضا أو أمرا يضايقه بأي وجه من الوجوه. نسأل الله تعالى له ولجميع المشاهدين يخف الله عنهم مثل هذه الأمور. حينما أجد مثل هذه الأسئلة في الإنسان يتمنى الخير للجميع إن شاء الله، ولا سيما نحن في يوم الجمعة يكثر الإنسان فيها من الدعاء. سألت بالنسبة أختنا اللي سألت من العراق، أشكل عليهم اللحوم المستوردة. لحوم مستوردة ما دام أنها مستوردة من بلاد إسلامية، نعم فلا إشكال فيها، ولا يحتاج إلى أن ندخل في إشكالات ونتساءل عن أمور نشق بها على أنفسنا. عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إن قوما حديثي عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. الله. مثل ذلك ما يأتينا من بلاد غير إسلامية لكن تدين بالنصرانية أو باليهودية، فنأكل ونعتبر ذلك إن شاء الله قد ذبح وفقا لما تقتضيه الشريعة الإسلامية، سواء ذبحه مسلمون أو ذبحه كتابيون، لأن الله عز وجل أباح لنا ما ذبحه أهل الكتاب. نعم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم. أما ما يأتي من بلاد وثنية، إما تدين بالهندوكية أو تدين بالبوذية أو بغير ذلك من الديانات غير السماوية، فلا بد أن نتأكد أن هذا قد ذبح وفق الشريعة الإسلامية. طيب أخونا أبو سليمان سأل بالنسبة للأرملة التي لم يدخل بها زوجها ما عليها، وهل في قصد تذهب بعد ذلك لعملها ومدرستها إذا كانت مدرسة؟ يفهم من ذلك أنه عقد عليها ومات زوجها قبل أن يدخل بها. سئل عبد الله بن مسعود عن مثل ذلك فقال أقول فيها برأيي فإن يكون صوابا فمن الله وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان. لها مثل مهر نسائها لا وكسة ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن السنان الأشجعي وقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. وبناء على ذلك فإن هذه الذي توفي زوجها بعد أن عقد بها ولم يدخل بها فإن حكمها في جميع الأمور فيما يتعلق بالميراث وما يتعلق بالعدة وما يتعلق بالإحداد كغيرها من النساء. لكن يبقى الشق الثاني من السؤال حينما قال إنها معلمة فهل تذهب؟ نعم تذهب، ولكنها تقتصر على ذهابها لأداء عملها وتعود. ومثل ذلك الطالبة فيما لو توفي زوجها سواء كان مدخولا بها أو غير مدخول فإنها تذهب لدراستها، وما عدا ذلك تبقى في البيت، لأن الذهاب للدراسة أو للوظيفة هذا من الأمور الحاجية المتأكدة، ومن ثم فليس على المحدة شيء إذا هي ذهبت لذلك. طيب هنا في منتدى الجواب الكافي أحد الأخوات تسأل تقول بالنسبة لزكاة الحلي، الوالدة عندها حلي من الذهب لكن قيل لها أن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه، والآن تبين لنا أنه مسألة خلافية وأن القول الراجح فيها أن هناك زكاة في حلي الذهب المعد للاستعمال. سؤالي، هل الحل على الوالدة أن تزكي عن السنوات الماضية مع العلم أنها لا تعرف عدد السنوات بالضبط لكن تقدر ذلك، أو أنها تبدأ تزكي من هذه السنة ولا عليها إثم فيما مضى؟ وأيضا بالنسبة لحلي الألماس إذا كان معه شيء من الذهب كيف نخرج زكاة هذا الذهب؟ أولا أنا لا أتفق مع السائلة في أن الرأي الراجح وجوب الزكاة في الحلي المستخدم. الذي ندين الله به ونعتقده ونفتي به أن الحلي المستخدم إذا لم يكن زائدا عن الحاجة فإن حكمه كحكم سائر المقتنيات ليس فيه زكاة. لكن من أراد أن يزكي من باب الخروج من الخلاف أو اقتنع برأي من قال بوجوب الزكاة في ذلك فهو على خير إن شاء الله، فإن كان واجبا فقد أدى الواجب، وإن لم يكن واجبا فهو نوع من الصدقة والإنسان يكافأ ويثاب على صدقاته. هنا خالد من فرنسا في منتدى الجواب الكافي يعني يسأل يقول ماذا يعني العلماء والدعاة يقول في برنامجكم إذا قالوا في قولهم الجمهور، مثلا قرأت في مسألة الإسبالي أن الجمهور على الكراهية، هنا ما معنى الجمهور؟ والمفتي الذي يفتى من المعاصرين الأحياء حفظ الله كل المشايخ بالخير إن شاء الله. هو الجمهور إذا أطلق فالمراد به جمهور العلماء، نعم. أي الأكثرية في المذاهب، وربما يعبر شخص بالجمهور على حسب فهمه والأمر على خلاف ذلك. طيب. والأظهر أن الإسبال غير جائز وبخاصة إذا كان على وجه الخيلاء. هو في فرنسا يقول في مطعم يبيع الحرام خمر ولحم وغير ذا ولحم المحرم يقصد الخنزير، ما حكم الجلوس في هذه المطاعم؟ إن وجد غيرها فينبغي أن يذهب لذلك الغير، لأن جلوسه في هذه المطاعم نوع من الدعم لها، وإن لم يجد غيرها فيجلس ويأكل ويذهب، وأرجو إن شاء الله أن لا يكون عليه بأس لأن ذلك هو المقدور عليه. الأخت رغد سألت بالنسبة للتقويم الأسنان، البعض يشكل عليهم في حكم التقويم، هل يعد من تغيير الخلق؟ التقويم إنما يكون بسبب عيب في الأسنان أو عيب في الفك، ومن ثم فذلك نوع من أنواع العلاج وليس من ما ورد النهي عنه وهو التفلج للحسن، لأن الذي ورد عنه التفلج للحسن، أما هذا فلا يقصد به هذا الأمر، وإنما يقصد به تقويم الأسنان حتى تؤدي دورها على الوجه الأكمل. طيب هنا كما ذكرت اسمها طالبة الشريعة في منتدى الجواب الكافي تقول الميت إذا أوصى أن يضحى عنه وأوقف لذلك مالا، هل لمن يقوم بالوصية الأكل منها أم أنها توزع الفقراء فقط، علما أن من يقوم على الوصية غير محتاج لها؟ لا يظهر مانع من أنه يأكل منها، ولكن يحرص على أن يقسم على الفقهاء ما تيسر. طيب أخذ قصي من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام، حياك الله قصي. شلونك يا شيخ؟ حياك. شلون صحتك؟ طول عمرك. يا شيخ عندي سؤالين. أيوة. السؤال الأول، عندنا إمام مسجد مالتنا القريب علينا. إيه. شوية حالته الصحية يعني ما ساعد على القيام للصلاة. طيب. فعرضوا عليه المصلين يعني يصلي أحد بديله، فهو لتمسك بهذا الأمر يعني يبقى غير يتقدم للصلاة. طيب. يعني أكو في المسجد من يعني يقدر يقوم هذا الشيء، فهل طيب. يسمى هذا الشخص اللي يقدر يقوم بالعمل؟ طيب. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إيه؟ تقدم لنا يعني في بعض المناسبات في الحسينيات وجبات طعام، واحنا يعني ما نقدر ما نعرف ناخذها ام ما ناخذها ما نعرف يعني. طيب. الطعام يقدم لنا من الجيران من كذا، فما طيب. ما نعرف ناخذها ام لا نرميها. طيب يعني في المناسبات الحسينيه عاشوراء كذا. ابشر. الله يبارك فيك يا شيخ. ابو ميسره من العراق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام، حياك الله ابو ميسره. كيف حالك يا اخي محمد؟ طول عمرك. الله يبارك فيك. سلامي لك وللشيخ عبد الله. الله يسلمك. الله يبارك فيك. تكلمني بالهاتف يا شيخ. انا عندي ابن عمره 11 عاما. الله يصلحه. نعم كلمني بقصر التلفزيون وكلمني. هو مصاب بالصمم والبكم لا يسمع. الله المستعان. نعم. ايوه يا شيخ. ايوه سؤالك. هو مصاب بالصمم والبكم لا يسمع، يعني عندما كان صغيرا كان يذهب معي الى المسجد وكان يصلي، والان اصبح كبيرا فكان يسالني يعني يسالني اسئله حقيقه لا حرج، يعني يسالني لمن نصلي ومن هذا الذي نركع له ونسجد له، فانا احتار. سالت عده مشايخ فحقيقه اشكلوا علي، قالوا هذا يدخل في باب صفات الله عز وجل فلا يجوز لنا. احدهم قال يجوز، نعم ان تمثل له جلوس الله عز وجل على الكرسي، والاخر قال لي لا يجوز كذلك، ودعوا للامر هكذا، دعوا يفهم ما يفهم وحتى يكبر. جزاكم الله خير واسف الاطاله. شكرا ابو ميسره. الله يشفيك. الاخت ام عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا أثني على كلام الأخت اللي من شوي كلمت عن النادي. أي. اللي هي التنانير. بوضح إنها بسمعات عادية ولا إنه انتشرت يرخينا وشبرا يرخينا ودرعا، وين هي هذه؟ بعضهم الحين يقولون لي بعض المشايخ استوبة وهو الحين يرتفع فوق الكاب، كم كانت ترجع ترى التنانير. يعني انقذونا انقذوا اختم عبد الله. اختم عبد الله فتوى. اختم عبد الله بس عشان تصير الصوره واضحه عندي وعند ضيفي ايضا. المقصود الان باللبس اللي تقولين اربعه، هو فوق الكعب يبدا يرتفع تقولين؟ شوف هو فوق الكعب باربع اصابع. طيب ايه هو الاربع اصابع هذه وين انت وين وين وشلون تجوز وهي رخينا هو شبران وخلينا هو جراحا؟ الحين هم كل ما الشبر يرجع فوق ما الحين ننزل الحين والله البنات والحريم الكبار حريم العاقلات امهات يعني من عرسين تلبس التنانير كما رقت وسط الرقبه. هذول كبار كبار انهم حريم يعني تشببا يعني بنات المسلمين هذا يحل لنا البلاء. طيب اشكركم عبد الله، اشكر التوضيح. احيانا بعض الاسئله نحتاج فيها الى توضيح، قد تاتين هنا في البرنامج سريعا وقد تحتاج الى مثل اتصال. ابو يونس السلام عليكم. نعم. السلام ورحمه. ابو يونس السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله ابو يونس. حياك الله. جزاك الله. نعم. اقلط يا ابو يونس، وش اسوي؟ تفضل سؤالك. نعم. سؤالك ابو يونس. ايوه بارك الله فيك. ابغى اسال الشيخ عن الرضاعه. ايوه. زوجة عمي اذا رضعت احد ابنائي غير محرم لي يعني. ابو يونس جاك تسلم. لا. زوجة عمك ارضعت اذا رضعت احد ابنائي. احد ابنائك. ايوه نعم. طيب. وزوجة خالي. وكذلك زوجة خالك. زوجة خالي نعم. طيب طيب أبشر. سؤال ثاني بارك الله فيك. أيوة. صلاة المغرب صديق لي. لكن ما مقصده بسؤال. يقول أن يصلي صلاة المغرب. أيوة. وبعدين يأذن المؤذن يعني قبل هو طيب. قبل أذن بدأ الصلاة يعني. طيب طيب. أنا المرة هذه من حرص الإخوان يبدو لي على انتهاء الوقت حتى المصور يشير لي الآن يقول باقي دقيقة وسؤال أسمعكم أسمع الإخوان أسمعكم بس يبدو لي من حرصهم ما عاد قدروا من الوقت فقال المصور باقي دقيقة أشوف المصور الآن قدام يقول باقي دقيقة إن شاء الله هو سأل أخ سريعا سألك أبو الوليد من العراق سأل إمام مسجد حالته الصحية ليست بالجيدة طلب أن يصلي بداله أحد يسأل عن الشخص اللي طلب أن يصلي بداله هل يأثم إذا لم يحرص أن يكون إماما محل هذا المريض إمام الحي إن كان عجزه مستمرا فعليه أن يغير وأما إن كان عجزه عارضا فيصلي الناس حتى ولو صلى بهم وهو قاعد وإذا ابتدأ بهم الصلاة وهو قاعد فإنهم يصلون قعودا طيب. هذا إذا كان أمرا عارضا طيب اللي سألك بالنسبة اللي هو من العراق سألك بالنسبة للمناسبات الحسينية وغير عاشورة يأتون بها يأتون بطعام لهؤلاء يوزعونه يأخذونه ولا يسوون به أولا لا بد أن يعرف أن هؤلاء الذين أتوا بهذا الطعام هل اعتقادهم اعتقاد كفري لأن هناك من يكفر أبا بكر ويكفر عمر ويتهم أم المؤمنين بما برأها الله منه وينكر أن القرآن كامل فهؤلاء كفار لا تجوز ذبائحهم ومن ثم فإذا كان ذلك الطعام به لحم فلا يجوز أكل ذلك اللحم أما إذا كان طعاما غير ذلك فالأمر فيه سهل طيب سألك هذا السؤال ربما محتاج وقت والإخوان يقولون انتهى الوقت لكن نأخذ سريعا توجيها لأخونا أبو ميسر ولد عمره 11 سنة الآن أصم أبكم عنده أسئلة كثيرة في لمن نصلي لمن نتوجه إلى غير ذلك يحاول إفهامه ويشير إلى السماء النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الأمة التي جاءت وكانت أعجمية أين الله قالت في السماء نعم لأنها أشارت بيدها يعني في السماء فيشير بيده للسماء ويحاول أن يفهمه لكن ليس على سبيل التمثيل لأنه ذكر الجلوس على الكرسي وإلى آخره فكأنه يمثل جلوس الله عز وجل لا هذا لا يجوز أن يمثل طيب سألك أبو يونس في آخر واحد زوجة عمة أرضعت أحد أبناء وزوجة خالة أرضعت أحد أبناء يسأل المحرمية في ذلك هو المحرمية يقول أنا الذي فهمت هل هي كأني فهمت أن يقول هل أنا هل هن محرم لي أما إذا كان يقصد ذلك فلسنا محرما له وأما بالنسبة لولده فمن أرضعت الولد 5 مرات مشبعات فإنه يكون ولدا لها وتكون أما له شكرا لكم معالي الشيخ على المشاركة معنا في الجواب الكافي ولكم وللمشاهدين والمشاهدات شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي كان ضيف هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان سعدت كثيرا بتواصل كثير من الإخوة معي هنا في حلقة هذا اليوم الجمعة أسعد أيضا بتواصلهم إن شاء الله تعالى مستقبلا في حلقات الجواب الكافي من خلال رسائلهم ومن خلال منتدى الجواب الكافي ضيف يوم الأحد معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته